حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب، أو كما قال رضي الله عنه. وأيضا ورد في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه جاءه سائل فقال: ما هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وقعت على خبير، إني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: لتأمروا بالمعروف ولتنهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. فانظروا أولا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كما مر بنا يتدبرون القرآن، فتمر عليهم الآيات يقفون عندها يفهمون معناها، وقد يكون هذا الفهم على وجه ليس هو المراد لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم أناس يتدبرون ما يقرؤون. فيا ترى هل نحن وقفنا عند هذه الآيات؟ هل أزعجتنا فزعنا مثل ما مر بنا في وذكرنا مواقف من مواقف الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا تمر بهم آيات فيأتون فزعين إلى الرسول عليه السلام، لأنهم يتعاملون مع القرآن على أنه منهج عمل، تدبر وفهم وعمل وتطبيق. أما الذين يأخذون على مجرد البركة مجرد تبرك، وهذا شيء طيب لا شك، لكن ما يكفي. القرآن ليس لمجرد البركة، بل بركة وتدبر وعمل وتطبيق والتزام وتنفيذ. فأبو بكر رضي الله عنه رأى من الناس كأنهم هذه الآية يتأولونها على غير الوجه، فهم فهموها أو بعض الناس: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني عليكم أنفسكم اعملوا وانتبهوا لأنفسكم في الحلال والحرام، فإذا عملتم هذا من ضل لا يضركم، لا يضركم من ضل، كما يقول العامة ذنبه على جنبه ما لا ينالكم منه شيء. وهذا فهم خاطئ، فهم خاطئ. ولذلك الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن يقول: آخر هذه الآية ناسخ لأولها، قوله سبحانه وتعالى إذا اهتديتم ناسخ لقوله عليكم أنفسكم، لأن من الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بينه أبو بكر رضي الله عنه. فعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا عملتم بالهداية كما ينبغي وسعيتم فيها وأمرتم بالمعروف بقدرتكم، إما باليد إن كنتم تستطيعون ذلك، أو باللسان إذا لم تستطيعوا باليد، فلا حرج عليكم، لا يضركم في هذه الحالة من ضل، لكن تكونون صادقين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يكون الإنسان عنده قدرة مثلا في بيته، عنده قدرة ينهى عن المنكر في بيته، ومع ذلك تأخذه العاطفة، العاطفة أو مصلحة مادية من شأن الولد أو البنت أو ما إلى ذلك، لأنه يكسب من وراء ذلك راتب من البنت أو راتب من الولد، فيترك البنت متبرجة لأنه إن أزعلها أو غضبها ربما أنها تركت العمل أو لم تعطيه شيء، والولد كذلك. إذن هذا ما هو صادق، ما اهتدى حقيقة. لمقتضى الهداية ألا يبالي بأي مصلحة، إذا كانت له مصلحة من أخيه أو من ولده في البيت لا يمكن يساوم على أمر الله وحكم الله. يقول له: إما تترك ما أنت فيه من العمل في البنك الربوي اتركه، اترك الدخان، اترك حلق اللحية، لا تجالسني في بيتي، إما أن تلتزم بسنة الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكام الله فمرحبا وأهلا وسهلا، إذا أصررت لا تبقى معي في البيت، أنت ولدي لكن أبعد عني، لا يسعك البيت هذا ما دمت تتحدى والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومع ذلك للأسف نجد بيوتنا مليئة بهذه الأشياء ونجامل ونسوف إن شاء الله سوف نعمل سوف نقوم، وهذا كله وسوسة شيطان. أما الذي جاد يضع برنامج عملي يقول لا والله أنا تركت الفرصة لهذا الولد، قلت لك أسبوع أسبوعين شهر، يعني مدة معقولة معقولة، قلت انظر أمرك، فإذا انتهت هذه المدة فاصله وهجره وقاطع، هذا جاد. أما الإنسان الذي يقول لا إن شاء الله إن شاء الله وتمر السنوات وإن شاء الله إن شاء الله سوف يهديه الله، يهديه الله بعمل، الهداية تكون بعمل مجرد دعاء وتسويف وأمل، لا لابد من التطبيق العملي. فبين لهم أبو بكر رضي الله عنه قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه. وكلمة الظالم تتناول أشياء كثيرة جدا، ليس الظالم فقط الذي يعني في أذهاننا الذي يستولي على حقوق الناس وأموال الناس، هذا لا شك ظالم ومثل به عليه السلام أو ذكره، لكن هناك أنواع من الظلم يتناولها الناس، فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقوبة كلهم حتى الذين لم يظلموا، لأنهم سكتوا سكتوا عن رفع الظلم وعن دفع الظلم وعن المدافع عن المظلومين. وهذا من أفضل ما وردت به هذه الشريعة التي تدعو إلى التضامن، التضامن في وجه الظلم ووجه المنكرات والمحرمات، هذا الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة متضامنة، مسؤولية مشتركة بين الجميع، فهذا من أفضل ما تدفع به المنكرات. لكن لما أبعدت الأمة عن دينها وعن أحكامها وعن شريعتها، وصرنا للأسف يعني نأخذ بزبالات الأوروبيين والأمريكيين ومن جامعاتهم ومفكريهم وجرائدهم ونقتبس، هذه تركنا ديننا مع أن هذه الأحكام لم تصل حتى ما يسمى بمنظمة حقوق الإنسان والجامعات العالمية، لم تصل إلى مثل هذه الحقائق التي تكلم بها عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة، والتي لو التزم بها المسلمون والله لظلوا متماسكين ولظلوا أشرف وأقوى أمة حقيقة كما قدر الله لهم ذلك وكتبه لهم، لكنهم لما فرطوا وقصروا ابتلوا بهذا الوضع الذي يعانون منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل ذكره أن يجعل ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله حجة لنا، حجة لنا لا حجة علينا، وأن نبادر إلى العمل به، فإن من العقل ومن الحكمة ومن الإيمان أن الإنسان إذا بلغه حكم عن الله وعن رسوله أنه لا يتردد في المبادرة في الالتزام والعمل به. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فإن شاء الله سمعنا وأطعنا، فنرجو الله أن يعيننا على تحقيق السمع والطاعة بالالتزام العملي وإعزاز أحكام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تكون عندنا عزيزة عظيمة مهيبة أشد وأجل وأعز من الأوامر والأنظمة التي بين أيدينا للحكومات والإدارات وما إلى ذلك. فتجد بعض الناس يهاب الأوامر التي يصدرها المدير أو الوزير أو الأمير ويبادر إلى تنفيذها. طيب هذا شيء إذا كانت أوامر مباحة وفيها مصلحة فعلى العين والرأس لا نقول فيها شيء، لكن أعظم منها وأجل أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لك أن تتخلف ولا أن تعتذر بشيء ما لم يكن عذر شرعي حقيقة، أما مجرد التظاهر بهذا فهذا يعني مجرد تنصل، والله يعلم حقيقة الأمر.